لا نعد هذا التفسير الوارد عن السلف الصالح ونأخذ هذا التفسير العام، وتقلبك في الساجدين في الصلاة مع الجماعة، وحين تقوم وحدك في الصلاة، ولا يمنع ذلك أن يكون الله عز وجل يرى نبيه عليه الصلاة والسلام ويحفظه في كل أحواله كافة. وهذا هو الذي عليه المعنى الصحيح للآية المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى وحده نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله في الأول والآخر، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم رسله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم، اللهم آمين. ثم أما بعد، لا يخفى على أحد أن للنبي عليه الصلاة والسلام مقاما كبيرا في نفوس المسلمين أجمعين، عصاتهم وأهل الطاعة منهم، وهذا محل اتفاق ولا نزايد عليه، لكن لا ينبغي مع هذا التقدير لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن نغالي فيه صلى الله عليه وسلم، ولا أن نرفعه فوق منزلته عليه الصلاة والسلام، منزلة النبوة والبشرية، ولا أن نغالي في الآيات المتعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم فنفهم منها معنى لا يريده النص، أو لا يحمله النص ولا يريده من أنزل النص سبحانه وتعالى. من هذه الآيات التي كانت سببا لشطط بعض الناس ووقوعهم في الخطأ، من تحت طائلة أو ضغط تقديرهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قول الله عز وجل وتقلبك في الساجدين. الله يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام في سورة الشعراء وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. فبالغ بعض المسلمين في محبة النبي عليه الصلاة والسلام وتقديره، فخرج في هذا الحب عن القدر المأمون والحد الذي أمر أن يلتزمه إلى الغلو والمبالغة، وزاد الأمر شططا ومبالغة، فأقبل على القرآن الكريم يحاول إيجاد دليل له يستند إليه فيما يقول أو فيما يزعم. فقال بعض هؤلاء إن كل آباء النبي عليه الصلاة والسلام وأجداده كانوا مؤمنين بالله موحدين له، لم يعرفوا الكفر ولا الشرك منذ والده عبد الله حتى آدم عليه السلام. وكأن هذا الكلام يعني فيه مدح للنبي عليه الصلاة والسلام، ومظهر من مظاهر وعلامات حبه صلى الله عليه وسلم. ويعتبرون إنه كفر أحد آباء النبي عليه الصلاة والسلام وأجداده قدحا في عصمته عليه الصلاة والسلام، أو قدحا في مكانته صلى الله عليه وسلم، أو يسبب له أذى أو ضررا عليه الصلاة والسلام. لكن حتى يكون هذا الكلام مقبولا وسائغا، كيف يأتون له بدليل؟ نجيب دليل منين؟ كلامنا كلام مجرد مرسل، عايزين دليل، فنأتي بدليل من القرآن الكريم، فين؟ وتقلبك في الساجدين. فقالوا لم يزل النبي عليه الصلاة والسلام يتقلب في الرجال المؤمنين منذ آدم عليه السلام وحتى والده عبد الله، وينتقل في أصلابهم واحدا بعد واحد، وحتى إن هؤلاء جميعا كانوا ساجدين لله رب العالمين عابدين وموحدين، وتقلبك في الساجدين. وهذا قول غير صحيح، وفهم منحرف للآية، فهم منحرف للآية. الآيات التي وردت فيها هذه الآية خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم تأمره بالتوكل على ربه وتوكل على العزيز الرحيم، وتعلمه أنه بعين الله ورعايته وفضله، كما قال الله له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فبقول له بلغ ولا عليك بالناس، الله يعصمك منهم فسيكفيكهم الله. فلا بتقول له وأنزل عشرتك الأقربين قبل كده، وبعدين له توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. العزيز الرحيم الذي يحفظك ويرعاك وكل أحوالك بعينه ورعايته جل وعلا. الآيات تشير إلى حالتين من حالات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجعل هاتين الحالتين خاضعتين لرؤية الله عز وجل ولرعايته. الحالة الأولى تقول له إن الله يراك حين تقوم، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. حين تقوم، حين تصلي وحدك، حين تصلي وحدك، حين لا يراك غيره ولا يعرف أحد من الخلق عنك شيئا، وهذا يكون في صلاة الليل في التهجد، كما أنه يراك مع أصحابك المسلمين وأنت تتقلب بين الساجدين من المؤمنين، يراك ويراهم وتقلبك في الساجدين وأنتم تصلون جميعا لله رب العالمين. كأن الآية بتقول الله يراك في صلاتك منفردا وفي صلاتك مع المؤمنين. وهذا ما فهمه الصحابة من هذه الآية، وليس المتأخرون بأحب للنبي عليه الصلاة والسلام من المتقدمين، ولا أحرص على مكانه ولا مقامه منهم. ابن عباس يقول يراك حين تقوم في الصلاة، وقال مثل ذلك عكرمة، وقال مثل ذلك قتادة رحمه الله تعالى، وتقلبك في الساجدين. لكن صريح القرآن يقول إنه في من آباء النبي عليه الصلاة والسلام من كان مشركا من الأجداد، أبو إبراهيم عليه السلام. الله يقول: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. فهل على معنى اللي فهموه من الآية يبقى الكلام ده مستقيم، إنه أحد آباء النبي عليه الصلاة والسلام كان كذلك، كان عابد أصنام؟ واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وده جد النبي عليه الصلاة والسلام، تجد النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف تفهم الآية إذن؟ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها. هي كان بيستغفر له ليه؟ لما كان يستغفر له؟ سبحان الله العظيم. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. مش كلام النبي عليه الصلاة، كلام القرآن الكريم وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، استأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. مش كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ والذي يرد هذا الكلام الذي ذهب إليه كثير من الناس خطأ وزعما أن هذا مبالغة في حب النبي عليه الصلاة والسلام وإطرائه وإلى آخره وتمجيده وتبجيله صلى الله عليه وسلم، لكن الآية وضحت الدلالة: الذي يراك حين تقوم، أي في صلاتك، وتقلبك في الساجدين، أو الذي يراك في حين تقوم في شؤونك كلها، تقوم وتقعد وتذهب وتأتي تغزو وترجع تكلم هؤلاء وتحكم بين هؤلاء وتفصل، يراك في شؤونك كلها حين تقوم وتقلبك في الساجدين. لكننا لا نعد هذا التفسير العام، لا نعد هذا التفسير الوارد عن السلف الصالح، ونأخذ هذا التفسير العام: وتقلبك في الساجدين في الصلاة مع الجماعة، وحين تقوم وحدك في الصلاة. ولا يمنع ذلك أن يكون الله عز وجل يرى نبيه عليه الصلاة والسلام ويحفظه في كل أحواله كافة. وهذا هو الذي عليه المعنى الصحيح للآية المباركة التي أساء كثير من الناس فهمها تحت دعوى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يرزقني لكم حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقرب إلى حبه. اللهم آمين آمين. قل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله تعالى خيرا.